لستلا مبروك لستلا مبروك أكيد. ترنيمة حلوة وحلو كيف صلاتها هي إنه تعبد الله هي وعائلتها مع بعض. فهيك إن شاء الله الرب يكمل معك ومع العائلة ونشوفها بعد هيك عم تعمل قصص. شكلها عم تشوفها على فيسبوك في عندها خدمة منيحة، عم تشوفها عم ترنم بمحلات كثيرة والله يباركها.